تلك النفس وما سواها أكرمها ربي وهداها فيها أسرار لا تحصى عقلك بالإعجاز يراها تبحر في الآيات وتسمو والقلب يسامر نجواها تبحر في الآيات وتسمو والقلب يسامر نجواها برهانك بالذكر تجلى أحرسها من زيف هواها. النفس الأطهر والأزكى ألهمها المولى تقواها النفس الأطهر والأزكى ألهمها المولى تقواها فاسمع يا هذا وتفكر إن ترجو بالخير مناها. هذا البرنامج برعاية مؤسسة الشيخ علي بن عبد الله الجفالي الخيرية ومكتب الجمعية العلمية السعودية للقرآن الكريم وعلومه تبيان فرع جدة. نحمد الله رب العالمين وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم أما بعد أحبتي في الله السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وبعد. ما الذي أصابنا من خلل في تعامل العامل وصاحب العمل أو الموظف والمدير في العمل أو بين المرؤوس ورئيسه؟ ما هو الخلل الذي أصاب هذه المنظومة فجعلت الأعمال أو المؤسسات غير منتجة؟ لأن المؤسسات لا تنتج بالإدارة فقط ولا تنتج بالتخطيط فقط، الإدارات والمؤسسات إنتاجها يفيض ويزداد عندما تكون هناك في منظومة حب ما بين الإدارة المسؤولة وبين العمال الذين يعملون تحت هذه الإدارة. أما قضية الكراهية المطلقة أو التعالي المطلق ما بين صاحب العمل أو المدير على الموظف الذي تحت يده وأن ينكل به وأن يسيء إليه وأن لا يعطيه حقه، هذه حقيقة الأمر يعني نوع من أنواع التطفيف ونوع من أنواع الظلم، لأن الظلم ظلمات يوم القيامة، لأن هذا الموظف إذا وقع عليه غبن من إدارته سوف يدعو عليك وأنت صاحب المؤسسة إذا ظلمته أو غبنته في جزء من من من من حقه أو لم تعطيه أجره كاملا أو لم تعطيه أو تكلفه فوق الطاقة أو تستغل حياءه في أن يعني سبحان الله العظيم تعطيه أعمالا زائدة ولا تعطيه مقابلا عليها. والله يعني دي مسألة يا أخي رب العباد يوم القيامة بالمرصاد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما سأل أبا ذر وهو يرى نعجة يعني تنطح النعجة قال أتدري فيما تنطحان يا أبا ذر؟ قال لا يا رسول الله، قال لكن الله يدري وسوف يقضي بينهما يوم القيامة. إن لو أن نعجة قرناء نطحت نعجة جلحاء لاقتص الله من هذه لتلك، ولو أن جبلا بغى على جبل لدك الله الباغي. إذن قضية رمزية خطيرة. إذا كان النعجة اللي هي عزكم الله حيوان أعجم ليس مكلفا، الله يجمع الوحوش والحيوانات يوم القيامة والطيور لتشهد المشهد وتأخذ حقوقها، ثم يقول لها رب العباد كوني ترابا فتكون ترابا، لأن لها حقوق عند البشر. يعني بالله عليكم هذه الحيوانات السائمة في الصحراء في الغابات ونحن نحبسها في أقفاص ليلهوا بها الأطفال ويلعبون بها وسبحان هذه، والله أنا لا أستريح مثل هذه المسائل. يعني هذه حيوانات كانت مطلقة، يقول لك العصافير الملونة، طب العصافير الملونة اللي قبل ما تكون في القفص كانت عايشة ازاي؟ أين كانت تعيش؟ حبستها ليه؟ لما تحبسها؟ طب تخرجها من القفص بعد سنة لا تستطيع الطيران، نسيت الطيران فأنت أنهيت حياتها. المهم يعني ما علينا، أنا لا أتكلم هنا عن حلال وحرام، هذا رأيي الشخصي. اتركوا الكون يتوازن كما أمره رب العباد، كما وازنه وخلقه رب العباد. يعني عندما أمرت الحكومة الصينية الشعب الصيني أن يخرج كله عن بكرة أبيه في سنة 1957 من القرن الماضي، لأن طائر يسمى طائر الدوري كان يعني يأكل كل المحصول والمحاصيل المستنبتة والتي أثمرت في من القمح والذرة والأرز وغير ذلك في الأراضي الصين الزراعية. فأراد الحكومة الصينية التخلص من هذا الطائر الذي يعني يضيع الاقتصاد الزراعي في البلاد، فخرج كل واحد منهم ومعه قطعة من الصفيح يطرق عليها من شروق الشمس حتى مغيبها، فأجيدت العصافير هذه ولم تستطع أن تحط على الأرض وهلكت من كثرة الطيران والإزعاج الذي تم بهذا الصوت، وقضي على هذا الطائر تماما. بعد فترة بسيطة سبحان الله العظيم هجم الجراد على المحاصيل الصينية فجعلها حصيدا كأن لم تغن بالأمس، لأن الكون متوازن، وإذا تدخل ابن آدم في الكون أفسده، إذا تدخل في أي شيء أفسده، دع الأمور تتوازن كما يعني وضحها رب العباد سبحانه وتعالى. ويعني الطرفة التي أقولها دائما أن في منظومة اسمها منظومة الخوف، يقول علماء الاجتماع أن الصرصار عزكم الله يخاف من الفأر، والفأر تخاف من الهرة، والهرة تخشى وتخاف من الكلب، والكلب يخاف من صاحبه، وصاحبه يخاف من زوجته، وزوجته تخاف من الصرصار. فيعني في منظومة كده، منظومة توازن في الكون، هذا التوازن الكوني دعه كما هو اتركه كما هو، لا تلعب في مقدرات الأكوان. وأنا أقول لصاحب العمل اتق دعوة المظلوم، فإنه ليس بينه وبين الله حجاب. هل يضع رب العباد البركة في مؤسستك إذا ظلمت إنسانا يدعو عليك بالليل؟ هل يضع لك البركة إذا أخذت حقا ليس من حقك؟ لتردن المخيطة والمخيطة يوم القيامة، إحنا نتحاسب يوم القيامة على المخيط، شوف الإبرة التي نخيط بها، والمخيط الخيط البسيط الذي تستهين أنت به، أنت تحسبه هين، تحسبه لا قيمة له، لكن هو كبير عند الله سبحانه وتعالى. أنا أرى والله أعلم أن نتقي دعوة المظلوم، وأن لابد أن تعود منظومة الحب مرة أخرى بين صاحب العمل والعامل، بين الرئيس والمرؤوس، بين الحاكم والمحكوم، حتى تشيع هذه المنظومة كما كان مجتمع المدينة المنورة أيام رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويد الله مع الشريكين ما لم يخن أحدهما، فإن خان أحدهما نزع الله يده. يعني إيه خيانة؟ يعني إذا كان الزوج والزوجة على قلب واحد ربنا يبارك في البيت، إذا خان الزوج بأن أخرج أسرار زوجته إلى أهله وأصدقائه، أو خانت الزوجة بأن أخذت ما لا يحق لها من مال زوجها وأخرجت الأسرار أسرار زوجها إلى ذويها وأمها وأهلها، ثق تماما أن الله سبحانه وتعالى لا يجعل بركة في هذا البيت. فأنا أقول لتعد المعاملة الصالحة بين العامل وصاحب العمل، وبين الزوج وزوجته، وبين الرئيس والمرؤوس والحاكم والمحكوم، تحكمها أو يحكمها إطار الحب. رزقنا الله حبه وحب من أحبه وحب عمل يقربنا إلى حبه، ونلقاكم إن شاء الله في حلقة قادمة إن شاء الله. لا تنسونا من صالح الدعاء، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. هذا البرنامج برعاية مؤسسة الشيخ علي بن عبد الله الجفالي الخيرية، ومكتب الجمعية العلمية السعودية للقرآن الكريم وعلومه، تبيان فرع جدة. تلك النفس وما سواها أكرمها ربي وهداها، فيها أسرار لا تحصى، عقلك بالإعجاز يراها، تبحر في الآيات وتسمو، والقلب يسامر نجواها، تبحر في الآيات وتسمو، والقلب يسامر نجواها، برهانك بالذكر تجلى، أحرسها من زيف هواها.